بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، نحمد الله عز وجل ونثني عليه الخير كله، ونشكره على نعمه وآلائه التي لا تعد ولا تحصى. ما زال الكلام في الباب الرابع مع الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام، في المآخذ على أهل البدع في الاستدلال. واليوم في بإذن الله تعالى نبدأ في المأخذ السابع من هذه المآخذ، ثم نأخذ الثامن، وحقيقة هذا الباب يعتبر من الأبواب العظيمة والمهمة، لأنه كالتطبيق للقواعد والأصول التي بنى عليها في مقدمة كتابه في الأبواب السابقة، ولذلك فصل فيه وناقش ما يتعلق بطرائق هؤلاء في النظر في النصوص والتعامل معها. فقال هنا فصل بعد قصة ابن العربي، أظن ما كملناها يا شيخ، بقي صفحتين كلها قصة ابن العربي والمهدي كلها في نفس السياق. طيب. ومنها رأي، بسم الله، فصل. ومنها رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، فالمقتصد فيهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان، وربما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمة إلا هذا المذكور، وهو باطل محض وبدعة فاحشة، لأنه لا يمكن أن يبلغ المتأخرون أبدا مبالغ المتقدمين. فخير القرون القرن الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم، وهكذا يكون الأمر أبدا إلى قيام الساعة. فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام، ثم لا يزال ينقص شيئا فشيئا إلى آخر الدنيا، لكن لا يذهب الحق جملة، بل لا بد من طائفة تقوم به وتعتقده وتعمل بمقتضاه على حسبهم في زمانهم، لا على ما كان عليه الأولون من كل وجه، لأنه لو أنفق أحد من المتأخرين وزن أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولا نصيفه، حسب ما أخبر عنه الصادق صلى الله عليه وسلم. وإذا كان ذلك في المال فكذلك في سائر شعب الإيمان بشهادة التجربة العادية. إذن يقول ومنها، أي من المآخذ، أي من المآخذ التي تؤخذ على أهل البدع في تعاملهم مع الشريعة ومع النصوص ومع أحوال التدين والتعبد لله تعالى. من المآخذ رأي قوم تغالوا في تعظيم شيوخهم. إذن ما هو هذا المأخذ؟ تعظيم الشيوخ، الأولياء من الشيوخ والمقدمين في الناس، فيقدمون تعظيما ومغالاة ورفعا لهم عن حقيقة حالهم وحقيقة ما هم عليه، حتى ألحقوهم بما لا يستحقونه، أي وصفوهم وأنزلوهم منازل لا يصح أن يوصفوا بها، زعما منهم أن هذه المرتبة يستحقونها. إذن هنا الغلو في الشيوخ والمتبوعين من المآخذ ومن أوجه الزلل، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغلو، إياكم والغلو، وخصوصا إذا كان في الصالحين من علماء وغيرهم. قال الشاطبي هنا: ألحقوهم بما لا يستحقونه. من أوجه الإلحاق هنا العصمة مثلا، وصفهم بالعصمة، فيقول عن شيخي أنه معصوم، أو يزعم أن هذا الولي أعظم من فلان. إذن التفاضل بين الأولياء، من الذي يقوم بالتفاضل بالوصف بالتفضيل؟ متبوعين هؤلاء. فيقول أن وليه أفضل وأعظم من غيره، بل من الأوصاف التي ألحقوهم أنهم قالوا أن هذا آخر الأولياء، وبهذا ماذا فعلوا؟ أغلقوا باب الولاية، فأصبح هناك آخر الأولياء وأعلى الأولياء وأعظم الأولياء ومن له سطوة على غيره من الأولياء ومن هو معصوم. بل العجب أن تجد في كتب أهل البدع الحديث عن تفضيل بعض الأولياء على الأنبياء. إذن حالة عظيمة وخطيرة، إنزال أحد من الأولياء منزلة فوق النبي. بل تجد عند أهل الغلو في هذا الباب من غلاتهم من المتصوفة وغيرهم من يرى أن النبي لا يستطيع أن يصل إلى مرتبة الولي، هو في درجة لم يستطع فيها أن يصل ويرتقي إلى مرتبة هذا الولي. أصل هذه الأقوال والضلالات هي من مداخل الشيطان التي أضل بها الأمم من أول الزمان، فإن أصل ضلال قوم نوح بهذا الأمر، وكل أمة من أصول ضلالها المقدمون فيها أن يرفعوا فوق منزلتهم. هل هذا يقف عند فقط العلماء والصالحين؟ بل قد يصل حتى في الأنبياء. فعيسى بن مريم عظم ورفع فوق منزلته، ومحمد صلى الله عليه وسلم عند بعض أهل البدع عظم ورفع فوق منزلته، ونسب إليهم الألوهية، بل نسب إلى بعض الأنبياء مقامات وصفات لا تجب إلا لله تعالى، كالنفع والضر وقضاء الحوائج، تنفيس الكروبات وإجابة المضطر، وعلم الغيب المطلق، بل أنه حي ومستمر في الوجود كما ينسبونه لبعض أوليائه، وأنه ربما قال بعضهم أن بعض أوليائهم ومن ينسبونه إلى هذه المنازل أنه من أولاد آدم، وأنه موجود إلى اليوم إلى قيام الساعة. حتى أن ابن الجوزي يقول يعني هذا أمر عجب، هذا من من التلبيس الذي لبس الشيطان على مثل هؤلاء. إذن هذه الحالة من الغلو في مقامات الأولياء ومنازل العلماء ذكر الله لها صورة عند بني إسرائيل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم إيش؟ أربابا من دون الله، اتخذوهم أربابا من دون الله. ولذا تجد ما من أهل بدع وضلال إلا ولهم قبور فيها من يسمونهم بالأولياء، وعتبات الأولياء، ومشاهد الأولياء، ومنازل ومزارات الأولياء، وعندها تنفس الكروبات، وعندها كذا، وعندها تقضى الحوائج. هذا الغلو حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت اليهود عيسى، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. إياكم الغلو. هذا ليس معناه ألا يذكر المرء بما فيه من ولي أو غيره، ولكن ألا يوصف بما ليس فيه، وألا يرفع فوق مقامه ومنزلته. فمن المآخذ على أهل البدع الغلو في شيوخهم وفي أوليائهم، وهذه الدرجات تصل إلى أعلى درجات الغلو، وهي مساواتهم بالله رب العالمين أو بالأنبياء أو رفعهم على الأنبياء أو غير ذلك، وهم درجات في هذا الضلال عظيمة. هنا قال الشاطبي: فخير القرون الذين رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به، ثم الذين يلونهم. هذه القاعدة من القواعد العظيمة عند أهل السنة والجماعة، وهي أن مرتبة الصحبة هي أعظم وأعلى المراتب، وأن الذين عاصروا النبي صلى الله عليه وسلم وشاهدوه وآمنوا به واتبعوه هم أفضل أهل الإسلام، وأن أعلى المراتب هي مرتبة الصحبة. ثم قال: فأقوى ما كان أهل الإسلام في دينهم وأعمالهم ويقينهم وأحوالهم في أول الإسلام. إذن على القاعدة السابقة ينبني قاعدة أخرى يا مشايخ: ما أفضل أحوال الإسلام؟ الأحوال التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه يطبقون الإسلام. من يأتي ويقول: ما الدليل؟ ها؟ خير القرون قرني. ومن الأدلة على أن أحوال الصحابة أفضل وأعلى الأحوال أنها هي التي رد إليها من ادعى التفضيل، فإن آمنوا إيش؟ بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وفي البقرة: وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، من الناس هنا؟ محمد وصحبه. آمنوا كما آمن هؤلاء، آمنوا كما آمن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة وأبي هريرة، آمنوا مثلهم، لا ما نطلب منك زيادة، فقط مثلهم. آمن كما تشاهد ماذا يفعلون وافعل مثلهم. إذن الرد إلى أحوالهم معيار، وأن من آمن كإيمانهم ولزم أحوالهم فهو في أعلى المقامات وأشرف المنازل، وعليه فواقع الصحابة وتطبيق الصحابة وفهم الصحابة وعلم الصحابة وتقوى الصحابة واجتهاد الصحابة هو إيش؟ أعلى وأشرف المقامات والمنازل. فمن زعم أن هناك من هو أعلى من تلك الحال فهو كاذب، إذ هو لا يخرج عن حالتين، إما أن يقول أنه علم ما لم يعلم، أو أنه فعل ما لم يفعل. فإن قال علمت ما لم يعلم، فنقول إذن الإسلام لم يعلم شيئا منه محمد وصحبه، وما علم إلا أنت. فإن قال عملت بما لم يعملوا، نقول إذن هم لم يعملوا بشيء من الإسلام وعلمته فعملت به، فلا زيادة على علمهم ولا أعمالهم، بل أن نؤمن كما آمنوا ونهتدي كما اهتدوا، وأنهم هم الناس الذين آمنوا وصدقوا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. ولذلك محمد رسول الله والذين معه. اصبر نفسك إيش؟ مع الذين. أيؤمر رسول الله أن يصبر نفسه مع هؤلاء، ثم يأتي في العصور المتأخرة من يقول أنه في أحوال أفضل من أحوالهم، أو يعظم من هم في زمانه وعصره من مشايخه وأوليائه أعلى من مراتبهم؟ بل لو جمع أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر بهم جميعا. إذن هذا المقام يا مشايخ مهم في معرفة فضل الصحابة وفضل القرن الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم ومن آمن معه من حواريه. إذن الله لما يقول الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، أعلى المقامات الرسل والأنبياء، ثم حواري الرسل والأنبياء، وأعلى حواري الرسل والأنبياء هم ما اختارهم الله لصحبة محمد صلى الله عليه وسلم، فكانوا خير من وطئ الأرض بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هنا قعد الشاطبي لقاعدة أخرى، هل الحق علما وعملا وأحوالا بقي على حاله في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، أم سيعتريه شيء من النقص؟ الحق جملة لا بد أن يعتريه شيء من النقص، وهذا النقص إما بقلة العلم أو العمل. ترك شيئا من الهدي والعمل. فالنقص في هذه الأمة بتضييع شيء من العلم أو ترك شيء من العمل، ولذلك ما يزال النقص يعتري الأمة، لكن هذا النقص تكفل الله بأن يجعل طائفة من الأمة تنافح عليه وتعيد الأمة له علما وعملا حتى قيام الساعة. وبذلك حفظ الحق من ثلاثة أوجه. الوجه الأول حفظ نصه القرآن والسنة، ولا يمكن أن يزول إلا إذا جاء آخر الزمان فإنه يرفع القرآن، وإذا رفع القرآن دل على أن السنة سيذهب معناها وحقيقتها. الأمر الثاني بقاء أهله من العالمين به المطبقين له، فبقي النص بقي إيش؟ علمه وعمله. ثلاثة بقي الأمر الثالث وهو بقاء أماكن التعظيم، وهي البيت والمدينة محروسة باقية يفد إليها أهل الحق ويأرز إليها الإسلام كما تأرز الحية إلى جحرها، فقبلته باقية مكانه. ولذلك بيت المقدس، المدينة، مكة، هذه في آخر الزمان النصوص تبين أنها إيش؟ مأرز الإسلام، بقاء الإسلام، راية الإسلام فيها إلى قيام الساعة، وينافحون حتى ينزل المسيح. إذن بقاء النص، بقاء العالم العامل، بقاء أماكن التعظيم، وبهذا يستمر الحق إلى قيام الساعة. ما النقص الذي يأتي؟ أنه يكون في زمان ضعف، في زمان قوة، يقل أهله، يكثرون، يضعفون، يغلبون، يمكن لهم، لا يمكن لهم، يصول عليهم العدو، فهذه أحوالهم. فلذا الشاطبي هنا قال: ولا يزال هنا نقص، إلا أن الطائفة لا تزال باقية ظاهرة على الحق كما بين الله ورسوله. نعم. ولما تقدم أول الكتاب من أنه لا يزال الدين في نقص فهو أصل لا شك فيه، وهو عقد أهل السنة والجماعة، فكيف يعتقد بعد ذلك يعتقد بعد ذلك في أحد أنه ولي أهل الأرض؟ ليس في الأمة ولي غيره. لكن الجهل الغالب والغلو في التعظيم والتعصب للنحل يؤدي إلى مثله أو أعظم منه. والمتوسط من أهل المتوسط من أهل الضلال، يزعم أنه مساوي للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا إذا لم يعظمه فوق النبي، لم يجعله يعطيه من مراتب الألوهية والربوبية أو يعظمه فوق النبي، المتوسط سيجعله مثل النبي. نعم. إلا أنه لا يأتيه الوحي، هذا تفريق، يرون أنه عظيم، يعني هو مثل النبي لكن ما يجي وحي. نعم. بلغني هذا عن طائفة من الغالين في شيخهم الحاملين لطريقته في زعمهم نظير ما ادعاه بعض تلامذة الحلاج في شيخهم على الاقتصاد منهم فيه، والغالي يزعم فيه أشنع من هذا كما ادعى أصحاب الحلاج في الحلاج. الحلاج هو الحسين بن منصور، ولد في 244 و309، توفي، نشأ في واسط ثم بغداد وانتقل، نسأل الله العفو والعافية. هو من رؤوس الزندقة والحلول والفلسفة والضلالات الكثيرة. كان له أحوال شيطانية وخداع لأتباعه، حينما تقرأ في تراجمه ترى عجب، مخادع، مكار، فيه شيء من التفلسف الذي به يضحك على الناس، حتى وصل به الحال ادعى النبوة والسحر، وقتل زنديقا أقيم عليه الحد. فادعى أتباعه فيه مثل هذه الادعاءات العجيبة. وهنا يأتي ملحظ بهم، تجد أن من يدعى فيهم الولاية على أصناف، منهم من هو مسلم ومؤمن وقد يكون نبي أو رسول أو عالم صالح، هذا قسم. قسم آخر فسقة ويدعى فيهم الولاية. الأخطر، هناك من هم زنادقة ويدعى فيهم الولاية. هذه أغرب شيء ومن أعجب ممر مثل هذا. وابن عربي وغيره كثير تقرأ لتراجم من يدعمون فيهم الولاية والتيجاني وغيره، شيء عجب، إما ساحر أو مشعوذ أو فيلسوف أو كذاب أو كاهن أو مدعي النبوة أو مدعي المهدوية أو غيره من رؤوس الضلال، ثم يصبح له من الأتباع من يعظمونه إلى أن يساوونه بالنبي أو ربما عظموه فوق النبوة. إيه نعم. وقد حدثني بعض الشيوخ أهل العدالة والصدق في النقل أنه قال: أقمت زمانا في بعض قرى البادية، وفيها من هذه الطائفة المشار إليها كثير. طبعا الطائفة هنا مقصود بها الباطنية السابقة. نعم. إيه نعم. فخرجت يوما من منزلي لبعض شأني فرأيت رجلين منهم قاعدين يتحدثان، فاتهمت أنهما يتحدثان في بعض فروع طريقتهم، فقربت منهما على استخفاء لأسمع من كلامهم، إذ من شأنهم الاستخفاء بأسرارهم، فتحدث في شيخهم وعظم منزلته وأنه لا أحد في الدنيا مثله، فقال أحدهما للآخر: أتحب الحق هو النبي؟ قال: نعم. وطرب لهذه المقالة طربا عظيما. ثم قال أحدهما للآخر: أتحب الحق هو كذا؟ قال: نعم، هذا هو الحق. قال المخبر لي: فقمت من ذلك الموضع فارا أن تصيبني معهم قارعة. إذن يقول يسر بعضهم إلى بعض عقائدهم، وهذا كما ذكرنا سابقا في طريقتهم في نقل عقائدهم أنهم يأخذونها بالخفية والسرية، نسأل الله العفو والعافية، والتكتم عليها، فلا يقولونها إلا لمن وصل عندهم الدرجة يرون أنه يستحق أن يعلم هذه الأسرار. فهذا سمع أنهم يتحدثان، فسمع مما يتحدثان فيه أنهم يطرون هذا الولي، فكأن أحدهم يقول الآخر: تريد الحقيقة اللي وصلت إليها أنه نبي؟ قال الآخر: لا، أنا أتوقع أنه الحق الله. وهنا هذا في يكون بزعمهم الحلول والاتحاد، أي أنه حل الله فيه وحل فيه جزء من الله. هذه أنواع من الزندقة، نسأل الله العفو والعافية، وأنواع من الفساد في عقائد هذه الطوائف الباطنية التي تدعي الألوهية في البشر، وتدعي النبوة في البشر، وترفع بعض البشر فوق مرتبة الأنبياء. نعم. وهذا نمط من نمط الشيعة الإمامية، ولولا الغلو في الدين والتكالب على نصر المذهب والتهالك في محبة المبتدع لما وسع ذلك عقل أحد. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع الحديث. فهؤلاء غلوا كما غلت النصارى في عيسى بن مريم عليه السلام، حيث قالوا: إن الله هو المسيح ابن مريم. فقال الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وفي الحديث: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم ابن مريم، ولكن قولوا عبد الله ورسوله. ومن تأمل هذه الأصناف وجد لها من البدع في فروع الشريعة كثيرة، لأن البدعة إذا دخلت في الأصل سهلت مداخلتها الفروع. إذن هنا القاعدة يقول: هؤلاء أهل الغلو لاتباع مذاهبهم وغلوهم فيها وفي شيوخهم وأوليائهم وصل بهم الحال إلى هذه المنازل العظيمة من الضلال. قال: فلا تستغرب مثل هذا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن هذه الحال، وهذه من دلائل إعجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل هذا الحديث وغيره من أحاديث الإخبار عن آخر الزمان. فإن من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر عما سيكون من بعده، ومن ذلك: لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القدة بالقدة، شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: اليهود. قال: فمن؟ فاتباع هذه الأمة لسبيل الضالين والمغضوب عليهم من الأمم السابقة أنه سيكون في هذه الأمة من أوجه الضلال، فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخذتم كالذي خاض. سيكون في هذه الأمة من أوجه الضلال والانحراف ما حصل في الأمم السابقة. ما الذي قص الله لنا مما حدث في الأمم السابقة؟ أنهم اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، وأنهم اتخذوا المسيح وعزير وزعموا فيهم ما زعموا. إذن سيكون في هذه الأمة من يفعل ذلك مع رسول الله، ولذلك حذر ونبه، وكان هذا من محكمات الدين بيان النبي صلى الله عليه وسلم أنه عبد لله سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وتشريفه أن يكون عبدا لله عليه الصلاة والسلام. ومع كل هذا الوضوح والإحكام وقع طوائف من أهل البدع في هذا الباب بهذه الأوجه من الضلالات. ثم قال هنا البدعة إذا دخلت في الأصل سهل بعد ذلك دخولها في الفروع. هذه قاعدة، قاعدة من القواعد المهمة، أن البدع إذا دخلت في أصول العلم أو أصول الفهم أو فصول الاستدلال أو في أصول أبواب الدين فإنها ستكون في الفروع أكثر وأوسع. فلما كان هذا الابتداع دخل في باب النبوة، أن الولي أعلى من النبي، أو إعطاء الأولياء أوجه مما يعطى لله، فلا شك أنه بعد ذلك ما الذي سيحصل في الفروع؟ كيف سيكون؟ في أبواب الذكر، في أبواب العبادات، في أبواب الأحكام الأخرى سيكون أنواع من الضلالات والانحرافات. لذلك يا مشايخ، معرفة مراتب الولاية وتفضيل الخلق ومنازلهم عند الله هذا من الأصول المهمة والمعاني الجامعة التي يجب أن يفهمها طالب العلم. فالله لما جعل الأنبياء والرسل هم في أعلى المقامات وبين منازلهم والتفاضل بينهم وأن أولي العزب هم أعلاهم وأن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم بين منازل الأولياء بعد ذلك وأنهم أعلاهم أصحاب رسول الله، ثم بعد ذلك الأمثل فالأمثل، ثم أن الولي يجب أن لا يغلى فيه وإنما ينزل منزلته، ثم لم يدع للبشر بعد ذلك أن يحكم لأحد بأحد لأحد أن يحكم لأحد بالجنة أو النار، وأن هذا من خصائصه سبحانه وتعالى، إلا ما جاء في النصوص الشرعية من الأحكام ببيان بعض أهل الجنة أو بعض أهل النار، وما سوى ذلك فليس لأحد أن يقول لأحد أنه في الجنة أو في النار. ثم معرفة ما الفرق بين الولي لله عز وجل ومن ليس بولي لله عز وجل، من الذي يجب أن يوصف بأنه ولي لله؟ ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن الولاية بحسب إيش؟ الإيمان والتقوى. فأعلى الناس إيمانا وأتقاهم لله هو أقربهم منزلة منه، وأنها ليست أوسمة تقدم وتعلق، وإنما من كان بالله أعرف كان منه أخوف، ولا يرضى أن يزكي نفسه ولا يرضى أن يزكى، بل هو من أشد الناس خوفا ووجلا أن يحبط عمله. ولذلك الصحابة كان كل منهم يخاف على نفسه، ثم يأتي مثل هؤلاء ويقولون مثل هذا الكلام وهذه الضلالات، فلا شك أن هذا من أوسع المآخذ على أهل البدع، وهي من سماتهم الظاهرة مع علمائهم وأوليائهم. إيه نعم. المأخذ الثامن فصل. المأخذ الثامن فصل. وأضعف هؤلاء احتجاجا قوم استندوا في أخذ الأعمال إلى المنامات وأقبلوا وأعرضوا بسببها، فيقولون رأينا فلانا الرجل الصالح في النوم فقال لنا اتركوا كذا واعملوا كذا. ويتفق مثل هذا كثيرا للمترسمين برسم التصوف، وربما قال بعضهم رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال لي كذا وأمرني بكذا، فيعمل بها ويترك بها معرضا عن الحدود الموضوعة في الشريعة، وهو خطأ، لأن الرؤيا من غير الأنبياء لا يحكم بها شرعا على حال إلا أن نعرضها على ما في أيدينا من الأحكام الشرعية، فإن سوغتها عمل بمقتضاها وإلا وجب تركها والإعراض عنها. وإنما فائدتها البشارة والنذارة خاصة، وأما استفادة الأحكام فلا كما يحكى. نعم. إذن ما هو المأخذ الثامن على أهل البدع في النظر والاستدلال والتعامل مع الشريعة ومع النصوص ومع الاستدلال بالمصادر الشرعية؟ أن اعتبار المنامات من أوجه النظر والاستدلال، والاستناد عليها في الحلال والحرام، وتبديل الدين بها نسخا وإنشاء، وهذا من المآخذ العظيمة. ثم الشاطبي هنا بيّن أن هذا يتفق كثيرا، يعني يظهر أكثر ما يظهر عند المترسمين برسم التصوف، يعني أهل الطريقة التعبدية التنسكية من أرباب التصوف، يكثر في كتبهم ومقالاتهم وعلومهم مثل ذلك. وهنا ينبغي لطالب العلم أن يتأمل ما الذي سيجده في هذه الكتب وهذه العلوم. وإذا سمعتم الآن، هذا العصر سهل على طالب العلم كل شيء، جعله بين يديه، يعني تستطيع بضغطة زر أن تسمع لعشرات من هؤلاء حتى لا يقال أنت تفتري. يعني قديما حتى تبحث عن رافضي ولا عن بوذي مثلا تسمع عقائدهم، لكن كيف لك أن ترى هذا أو تتعرف عليه؟ الآن أسهل ما يكون، بضغطة زر ترى كل شيء، يعني تأخذك ساعة في الجولة في العالم من خلال الجوال تشوف كل تعبداتهم وماكن عبادتهم وكيف يتنسكون وكيف يعبدون وماذا يقولون وماذا يستدلون، ما هي مصادر، تأخذها كلها في ساعة واحدة. فيقول يظهر ذلك لأهل هذه الطريقة. ما الذي يظهر يا مشايخ؟ أنا أختصر لكم في نقاط. يظهر من خلال كتبهم، سواء يعني اللي بيأخذ بشكل سريع مثلا رسالة للقشيري لأنه جامع طريقته، أو لأبي عبد الرحمن السلمي أو البسطامي أو غيرهم كثير، أو في بعض كتب الغزالي في أبواب الإحياء أو غيره، أو المنقذ من الضلال، أو إذا أخذت، أو لكتب المتأخرين، يظهر لك في هذا المقام وهو مقام الرؤى والمنامات، الرؤى والمنامات، يظهر لك الآتي: أنهم يعتبرون الرؤى والمنامات طريقا صحيحا في تفسير القرآن. فلا تستغرب أن تجد أنه رآه في المنام فإيش؟ فسر له وأعطاه الفتوحات المكية وفيها تفسير وبيان، كأن النبي إيش؟ فسر له القرآن. تجد في كلامهم ثانيا الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذها من من؟ من أين لك هذا الحديث؟ يقول قاله لي رسول الله في اليقظة، رأيته يقظة فكلمني فسألته فقال لي. فيروي عن رسول الله ويحكي عنه عليه الصلاة والسلام أحاديث أنه أخذها من من؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا يرونها من المرجحات وأوجه الترجيح في الفقه، ففي كراماتهم ومنازلهم أنه رجح لهم قول على قول، أو أنشأ لهم قول فقهي بناء على الرؤى والمنامات. تجد مما يعتمدون عليه في الرؤى والمنامات المناقب والفضائل لهم ولغيرهم، فيقولون قال لي أن هذا الولي إلزم عتبته، أو أنه أفضل من كذا وكذا. إذن يفضلون في منازل الأولياء ودرجات الناس والعلماء من خلال الرؤى والمنامات. الأوسع الأدعية والأذكار الكثيرة التي تجد أنها مبتدعة، ما الحجة فيها؟ من أين لك هذا؟ يقول تلقيته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر من الآثار والفضائل لهذا القول الشيء الكثير. تصحيح الاعتقادات، أنهم يقولون هذا القول أو هذه العقيدة من العقائد الصحيحة، أخبرني بها رسول الله أو رجحها لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخيرا تصحيح رسوم بعض أهل التصوف. الرسوم هي الطرق والأحوال والصفات التي عليها بعض المريدين أو الشيوخ، فهذا رسم الشيخ أو طريقة الشيخ أو هدي الشيخ أو سمت الشيخ أو آداب الشيخ، فيفضلون فيها بحجة رؤيا النبي وأنه قال أن هذه أفضل. إذن تلاحظون من أين بدأ أو من أين بدأوا؟ من القرآن تفسيرا وأحاديث وتفسيرها، ثم الفقه والأقوال والترجيح، ثم المناقب، ثم الفضائل، ثم الأذكار، ثم الأوراد، ثم الأدعية، ثم تصحيح العقائد، ثم الرسوم والأحوال. كل هذا يكثر في كتبهم أنهم أخذوه من أين؟ من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم. وهم في خلاف كبير في هل يمكن أن تكون رؤية النبي صلى الله عليه وسلم جسدا وروحا على حقيقته وانتقاله من مكان لآخر ومصافحته والجلوس معه أو لا؟ طبعا كثير منهم نسأل الله العفو والعافية يقولون إيش يكون ذلك. فلو قال رأيت النبي وكلمنا النبي، يعني حقيقة هو رسول الله في مكان آخر، أما عند قبره فهذا يكاد يكون باتفاق أنه يسلمهم ويكلمهم وأنه يصافحهم وأنه يحدثهم وأما في المنام فهذا محل إجماع. المنامة الرؤية المنامية هذا بيجب إجماع. إذن لاحظوا هذه الأحوال، فذلك الشاطبي يقول أضعف هذه الأحوال الاعتماد على مثل هذا الباب في الدين، أن يصبح الدين مع عقائده وعلومه وتفسيره وأحواله وكلها مأخوذة عن الرؤى والمنامات. والرؤى والمنامات إما تكون لرسول الله بزعمهم، أو تكون لله عند غلاتهم، أو تكون للخضر، أو تكون للشيخ الولي أنه قال له، وهي على درجات في الاستدلال عند هؤلاء. لكن هذه الخصيصة من خصائص أهل البدع، تعظيم الرؤى والمنامات والاعتماد عليها في العلم والعمل والدين، وأنها معتبرة في أخذ الدين. وهنا يأتي سؤال عليه، هل يعد الوحي ختم أم لم يختم بعد على هذا القول؟ معنى ذلك الوحي مستمر والنسخ مستمر والدين ما زاد يشرع وينسخ ويبين ويعلم، ويقال إذا قال رسول الله قول فيصح به أن تنسخ الشريعة، وإذا تعارض، فإذا نظرت إلى هذه الأقوال وجدت أنها في الحقيقة فتح باب الزندقة ودخول تبديل الدين عند جميع طوائف الخروج عن الشريعة هي من هذا الباب. الزعم أن النبوة لم تختم وأنه يمكن أن يكون هناك نسخ وإضافة وزيادة في الدين بناء على هذه المزاعم الباطلة. تجد عند غلاة الرافضة إيش المعصوم ماذا يفعل؟ يزيد وينقص عند غلاة هؤلاء محمد صلى الله عليه وسلم بالرؤيا والخضر يزيد وينقص، وتعال عند غيرهم من الضلال ستجد نفس القاعدة ونفس الطريق في تبديل الدين. نعم، كما يحكى عن الكتاني رحمه الله قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم من المنام فقلت أدعو الله ألا يميت قلبي، فقال قل كل يوم 40 مرة يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت. فهذا كلام حسن لا إشكال في صحته، وكون الذكر يحيي القلب صحيح شرعا، وفائدة الرؤيا التنبيه على الخير وهي من ناحية البشارة، وإنما يبقى الكلام في التحديد بال40، وإذا لم يؤخذ على اللزوم استقام. إذن الآن الشاطبي يريد أن يطبق، يقول الآن نأخذ كلام الكتاني. الكتاني هنا يقول رأيت النبي في المنام فقلت ادعو الله ألا يموت قلبي. طبعا الآن خلونا نسلم أن الذي رآه إيش النبي، مع أننا عندنا منازعات ستأتينا الآن في أصل المبدأ. نقول ما قال لك؟ قال له قل يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله أو يا حي يا قيوم قول صحيح يأخذ من بقية النصوص لا إشكال، أليس كذلك؟ طيب أين محل الإشكال؟ تحديد الإشكال هنا التحديد بال40، هذا يحتاج إلى نص. إلى دليل، فإذا لم يكن إلا هذا الدليل في أن هذا اللفظ بهذا التركيب نبوي مشروع بهذا العدد بهذه الصيغة وأفضل من قولك لذكر غيره وله خصوصية في إحياء القلب، فهنا تشريع ولا مو تشريع؟ إخبار في سياق التشريع ولا مو خبر في سياق التشريع؟ من أين لك هذا؟ هل يصح أن يعتبر هذا مجرد الرؤية دليل على المشروعية بهذه الصفة؟ يقول هنا محل الإشكال، هنا محل الإشكال، إذ لو قلنا بجوازه في هذا الأربعين فلو قال له صلي ركعتين نعم شيخ، لو قال رأيته فقال لي بدل ما تقول 40 صلي ركعتين وصليها عند طلوع الشمس وش يصبح هنا؟ ها؟ من أحدث فيه نسخ أو مصادمة معارضة للنصوص. إذن هنا الخطورة، هنا الخطورة. إيه نعم. وعن أبي يزيد البسطامي رحمه الله قال رأيت ربي في المنام فقلت طبعا هذا الآن لاحظوا أعلى إيه؟ فقلت كيف الطريق إليك؟ فقال اترك نفسك وتعال. اترك نفسك وتعال. طيب أكمل إيه؟ وشاهد هذا الكلام من الشرع موجود، فالعمل بمقتضاه صحيح لأنه كالتنبيه لموضع الدليل، لأن ترك النفس معناه ترك هواها بإطلاق والوقوف على قدم العبودية، والآيات تدل على هذا المعنى كقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وما أشبه ذلك. فلو رأى في النوم قائلا يقول له إن فلانا سرق فاقطعه، أو عالم فاسأله أو اعمل بما يقول لك، أو فلان زنى فحده، أو ما أشبه ذلك، لم يصح له العمل حتى يقوم له الشاهد في اليقظة، وإلا كان عاملا بغير شريعة، إذ ليس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي. إذن لاحظوا الآن يقول نحن لو عملنا بهذا فإذا رأى الله في المنام أو رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأمره أن يقيم الحد على أن هذا زاني أو يقتل هذا على أنه قاتل أو يفعل كذا أو يفعل كذا، يصح إقامة ذلك؟ أبدا. قبل أن يقوم شاهد على ذلك؟ إذن كل هذه من أوجه الضلال، أن تعد الرؤى والمنامات في قوة القرآن والسنة في الاستدلال والنظر، بل تنسخ القرآن والسنة عند هؤلاء الضلال، وتقيد الكتاب والسنة، وتعارض الكتاب والسنة، وتسقط ما أوجبه الكتاب والسنة، بل ربما نسخوا بمثل هذا الشريعة كاملة وبدلوها. إذن هنا يقول إذا كان ما في بعض هذه الأقوال وهذه الرؤى والمنامات في بعضها المعنى صحيح، نحن نقول لا نتكلم عن المعنى الصحيح في مثل هذه الرؤية، نتكلم عن أصل المبدأ، أن تجعل الرؤى والمنامات في قوة الكتاب والسنة في النظر والاستدلال. نعم. ولا يقال إن الرؤية من أجزاء النبوة فلا ينبغي أن تهمل، وأيضا فإن المخبر في المنام قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قد قال من رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل بي. وإذا كان كذلك فإخباره له في النوم كإخباره في اليقظة، لأننا نقول إن كانت الرؤية من أجزاء النبوة فليست بالنسبة إلينا من كمال الوحي، بل جزءا من أجزائه، والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه من بعض الوجوه، وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة، وفيها كاف. وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من النبوة من شرطها أن تكون صالحة ومن الرجل الصالح، وحصول الشروط مما ينظر فيه، فقد تتوفر وقد لا تتوفر. وأيضا فهي منقسمة إلى الحلم وهو من الشيطان، وإلى حديث النفس، وقد تكون بسبب هيجان بعض الأخلاط، فمتى تتعين الصالحة حتى يحكم بها وتترك غير الصالحة. ويلزم أيضا على ذلك أن يكون تجديد وحي بحكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو منفي بالإجماع. إذن الآن الشاطبي يذكر المتشابهات التي استند عليها هؤلاء في ترك المحكم، أليس القاعدة كلها في التطبيق مشايخ؟ تذكرون الباب الأول والثاني، يقول ما من مبتدع إلا وهو إيش؟ مستدل. طيب كيف سيستدلون عن هذه الضلالات اللي ذكرها قبل قليل؟ غلو في الأولياء وتبديل وكلامهم ناسخ ورؤاهم ناسخة ورؤى النبي ورؤى، سيستدلون بما يوجد من تشابه في بعض النصوص، مثل الحديث المتفق عليه هنا في أن الرؤية حق. ولا شك أن الرؤيا جزء من أجزاء النبوة، والرؤيا حق. لكن إذا قلنا الرؤيا حق، هل يفهم منها ما ذكرناه سابقا من التفسير والأحاديث والنصوص والأحكام والعقائد بناء على هذا اللفظ؟ طيب هذا اللفظ الآن حمل وجوه لما حمل وجوه؟ بمعنى يحتاج إلى تفسير ولا ما يحتاج إلى تفسير؟ يحتاج إلى تفسير. الرؤية جزء من أجزاء النبوة، ثم الرؤية حق، ثم في نصوص في أن رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وأن الشيطان لا يتمثل. الآن هذا يحتاج إلى تفسير، بمعنى كيف تفهم هذه النصوص مع نصوص إيش؟ ما هي النصوص الأخرى التي فيها معنى الإحكام مشايخ؟ الآن نشوف تطبيق. الآن هذه النصوص أصبحت تحتاج إلى معنى، لماذا؟ لأن في أمور محكمة ظاهرة أخرى في الشريعة، مثل كمال الشريعة كملت ولا ما كملت؟ ما دليلكم؟ ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وآتانا علما، ما ترك طائر يقلب إلا آتانا منه علم، ما مات حتى نزل عليه اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين، فما رضيه وما كان يومئذ دين فهو دين، انتهى. وما مات إلا وقد أبان العلم وأظهر العمل عليه الصلاة والسلام. هذا محكم. محكم آخر، موت النبي محكم ولا فيه تردد؟ مات رسول الله، الدليل إنك ميت وإنهم، وقوله أفإن مات قتل. إجماع الصحابة، دفن الصحابة له عليه الصلاة والسلام. أمر آخر، تحريم الابتداع والخروج عن الدين وترك وتبديله وترك شيء منه، ظاهر ولا مو ظاهر في النصوص؟ ظاهر. لو تتبعنا ما هو محكم ظاهر لوجدناه كثير جدا. ختم النبوة، تفضيل الصحابة، لزوم العلم، محكم أن تلزم العلم الذي هو الكتاب والسنة بتفسير وبيان الصحابة وعمل الصحابة. طيب، ما يزعمه هؤلاء مما ذكرنا سابقا بناء على هذا الحديث يتعارض مع السابق ولا ما يتعارض؟ ها؟ يتعارض مشايخ ولا لا؟ يتعارض، لأنه يقول أنا أخذ من النبي تفسير وأخذ منه أحاديث وأخذ منه نصوص وأخذ منه حلال وحرام وأخذ منه كذا وأخذ منه أحكام وأخذ منه أذكار وأخذ منه تفضيل وأخذ منه مراتب وأخذ كل شيء، وحدثني وقال لي وبيعطاني كتاب وألف لي كل شيء. هل يتناقض مع السابق المحكم ولا ما يتناقض؟ يتعارض تماما. فإما أن تقول أن هذا الحديث يحتمل هذا كله وينسخ كل هذه المحكمات ويغيرها، أو تقول هذا الحديث له معنى آخر غير هذا، غير ما ذهبتم إليه. ما هي المعاني الصحيحة الأخرى التي تجمع بها بين ثبوت المحكمات الظاهرة وبين إعمال هذا الحديث فيما قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبانا؟ بهذه الطريقة الشاطبي يبني ذهنية طالب العلم. فإذا أشكل عليك حديث أو نص ووجدت أن أهل البدع يأخذونه ويجعلونه بابا ليضربوا به كل الدين، مثل من يأخذ ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله استغفروا، ثم يأخذون بهذا الآية أن يذهب إلى قبر رسول الله وأن يدعى رسول الله وأن يتوسل برسول الله وأنه يقضي الحوائج وأنه يستجيب له، يريدون يبنون عليه كل صور الشرك ووسائل الشرك. إذن هنا يفقه طالب العلم كيف يستدل أهل البدع على بدعهم، يأخذون طرف من المتشابه ثم يضربون به الدين كله. ولذلك الشاطبي قال الجزء لا يقوم عليه، على الكل بتفسيره وإبطاله وتبديله. لو خدت جزء وعدت على الكل ليفسره ويبينه ويوضحه ما يستقيم، هو جزء ولا أرجع عليه بالنقد، كيف يكون هو الذي يبنى عليه الكل؟ وبناء على هذا الآن الشاطبي يبين، ولعلنا نقف على هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.